إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في الباب في شرح تأية ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما زلنا في أمر الحكمة. فمبحث الحكمة مبحث كبير، وهو مبحث الحكمة أعني قطب رحى الكلام في القضاء والقدر، فقسمناه إلى عدة مباحث. ذكرنا أولا مبحث الحكمة وتعريفها، فكان تعريفها أي وضع الشيء في موضعه. وذكرنا الحكمة عند أهل السنة واضح، وهذا اللفظ الشريف لا يكون إلا لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وكل من تبعهم على ما كانوا عليه من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير أو ترك. فالحكمة عند أهل السنة بأن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، ويتضمن اسم الحكيم صفة الحكمة واضح، وما من فعل من أفعال الله عز وجل، وما من أمر له سبحانه، وما من نهي له سبحانه، وما من أمر كوني أو شرعي إلا وكان له فيه حكمة سبحانه وتعالى. واضح؟ فهناك حكمة له، وهناك حكمة تعود إلى العباد، وهذا ذكرنا. المذهب الثاني وهو مذهب أهل الضلال من الجهمية والأشاعرة، أن الله عز وجل إنما يفعل للمشيئة المجردة، وقولهم بأن الله يفعل للمشيئة المجردة معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى عما يقولون يفعل عبث، لأن ابن القيم رحمه الله يفسر العبث وهو الأفعال المسلوب منها الحكمة. هذا تعريف الإيه؟ عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قيدوا العلم. قيدوا، هذا في الهامش، قيدوا العلم. ابن القيم رحمه الله ذكر ما هو العلم الذي يقيد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإيه؟ أمر بتقييد العلم. ثم ما هو العلم الذي يقيد؟ ابن القيم رحمه الله بيّن أن العلم الذي يقيد تعاريف العلم وأصوله وقواعده، هذا أهم شيء يقيد، حتى تعرف ما الذي تقيده وما الذي تستطيع أن تحفظه في أمر ذهنك أو قد يأتي بالمدارسة. لكن الذي يقيد التعاريف، الأصول، الضوابط، القواعد، هذه في غاية الأهمية. قالوا بأن فعله لمجرد المشيئة، واضح. والله عز وجل من أسمائه القدوس، أي الذي تنزه عن كل نقص وعيب وعبث، سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا قال الشافعي: أي لا تؤمرون ولا تنهون، فتعالى الله. فهذا مذهب الجهمية والأشاعرة. المعتزلة إنما قالوا بأن هناك حكمة تعود إلى العباد، مفهوم، وليس هناك حكمة تعود إلى الله عز وجل. وذكرنا لماذا يقولون هذا. أولا لأنهم ينفون صفة الحكمة، لأن المعتزلة عندهم الأسماء أسماء أعلام، أسماء أعلام مجردة، يعني اسم الحكيم يثبتوه لكن بدون صفة الحكمة، اسم العليم يثبتوه لكن بدون صفة العلم، وهكذا، مفهوم. فقالوا هذا الله يفعل لكن لغير حكمة راجعة له، ولكن هناك حكمة ترجع إلى العباد، وهذه الحكمة التي ترجع إلى العباد مشابهة بما يفعل العباد مع بعضهم البعض. يعني مثلا أنا الآن أقرأ عليك، صحيح؟ أنا أرجو شيء أم لا أرجو شيء؟ ها؟ بل أرجو، ألا وهو الثواب من الله عز وجل، واضح، ونشر السنة لأن الله يرضى عني، واضح، وأنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم. إذن أنا أرجو شيء، فأنا أعمل لكم، لكن هذا أيضا يعود إيه؟ ها؟ يعود من جهة مصالح العباد لبعضهم البعض، فأعمل لكم أنتم يكون لكم مصلح، مفهوم. لذلك هم مشبهة في الإيه؟ مشبهة في الأفعال، مفهوم. ده من جهة الحكمة تكلمنا فيه. ثم بعد ذلك قلنا بأن باب مبحث الظلم والعدل، بأن تعريف الظلم عند أهل السنة بخلاف ما يقوله الجهمية والأشاعرة، بخلاف ما يقوله المعتزلة. ذكرنا بأن الظلم الذي يعرفه منهج السلف الصالح، ألا وهو أن الله عز وجل، افهم هذا تعريف الظلم، تعريف الظلم: فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا تخاف. ها يا عبد الفتاح، ها؟ لا، تعريف الظلم عند منهج الصحابة في غير موضوع، لكن احنا عايزين تعريف الظلم، التعريف هنا الشرعي. احنا بقالنا 4 محاضرات بنتكلم في الظلم والعدل، احنا بقالنا 4 محاضرات بنتكلم في الظلم ونتكلم في العدل، واضح؟ ها؟ ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل صالحا فلا يخاف ظلما ولا هضما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طيب ما معنى هنا فلا يخاف ظلما؟ ها؟ لم يحمله وزر غيره، ولا يهضم له حسناته التي عملها، واضح هذا؟ هذا معنى إيه؟ هذا معنى الظلم ضده، بمعنى أن الله عز وجل لو حملك وزرا أنت لم تعمله، وأنك إذا وعدك بأجر وأنت عملت ولا يعطيك أجر، فهذا يكون ظلما. فهذا هو الظلم الذي تكلم فيه إيه؟ الذي تكلم فيه أهل السنة. ذكرنا بأن الظلم عند الأشاعرة والجهمية يقول لك الظلم التصرف في ملك الغير، مفهوم. فلو أنه فعل بعباده ما فعل فإن هذا لا يكون تصرفا في غير ملكه. معنى مذهبهم بأن العباد إنما مجبورون على أفعالهم، والله عز وجل يفعل بهم وهم لا يفعلون شيء، فهم يفعلون الفعل بغير مشيئة ولا إرادة ولا قدرة، واضح. والله عز وجل يتصرف فيهم هكذا. طيب المعتزلة يقولون بأن الظلم، بأننا لو قلنا بأن الله يهدي فلان ويعين فلان ولا يهدي فلان ولا يعين فلان، فيكون هذا ظلم، فنسبوا إلى الله أنه لا يقدر يهدي ضالا ولا يضل إيه؟ ولا يضل مهتديا، فكان الظلم عندهم ها عدم، بأن الله لم يخلق أفعال العباد، واضح الأمر كذا؟ إيه مالكم في إيه؟ الأمور المعلومات مشوشة. شوف العلم قسمان، هذا في الهامش. العلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى إيجاد، الكلام ده لطالب العلم، ما بكلمش عوام، الكلام ده لواحد طالب علم يشيل هم الدين ها ليتحمل ويؤدي إلى أن يموت، ده كلام لطالب علم، مش كلام بقى العوام ولا واحد جاي يسمع ويمشي ولا جاي يضيع وقته، الكلام ده واحد طالب علم، مفهوم؟ إن شاء الله لو واحد فقط، لكن كلام ده لطالب علم، لمن يريد أن يتعلم. طالب العلم يحتاج إلى العلم كي يثبته، يحتاج إلى أمرين، إلى إيجاد وإلى إمداد. إلى إيجاد يعني إيجاد العلم بحصول معلومة أنت لا تعرفها، يعني مثلا أنا أخبرك عن معلومة، هذه المعلومة أنت لا تعرفها، إذن أنت وجدتها، واضح؟ فهذا يسمى إيجاد. تحتاج كي تثبت هذه المعلومة إلى إمداد، وهذا الإمداد يحتاج منك أنت، يحتاج منك ألا تعصي حتى لا تنسى العلم، لأن المعصية تضعف القلب، وأنت طالب علم تحتاج إلى قلب قوي يحفظ العلم ويتحمله ويؤديه، فإن القلب هذا كمثل الوعاء، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القلب هذا يمتلئ، بيتملي وبيفضى زي الوعاء كده، الوعاء ده مثلا إيه؟ هذا ممتلئ، واضح؟ قد يكون ممتلئا وقد يكون فارغا، فإما أن يمتلئ شيء خبيث وإما أن يمتلئ شيء طيب. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال: لأن يمتلئ القلب قيحا وصديدا خيرا من أن يمتلئ شعرا. ابن القيم في كتاب الفوائد يقول لك هذا يبين أن القلب يمتلئ، يبقى القلب بيتملي، والشيء لما يتملي ما يتعرفش يدخل فيه شيء تاني، صحيح؟ فإذا ملئ بشيء لا تستطيع أن تدخل فيه شيء إلا أن تفرغ هذا الشيء، من هنا تعرف أنت بتنسى العلم ليه، من هنا تعرف أنت بتنسى القرآن ليه وبتنسى السنة ليه، من هنا تعرف أنت ما عندكش همة ليه، لأن القلب مليء فأنت عايز تدخل فيه معلومات، مش ممكن، القلب يمتلأ، خلاص امتلأ بضياع الأوقات وبالهزار وبالضحك وباللعب وهنا وضياع كل شيء امتلأ، فتيجي تدخل فيه علم، واضح؟ ينسى، مفهوم هذا الكلام؟ تيجي تدخل فيه علم لا يقبله لأنه خلاص امتلأ، واضح؟ فالقلب إيه؟ يمتلئ، مفهوم؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فأنت محتاج إلى إمداد بعد الإيجاد، سمعت المعلومة ده إيجادها، لكن تحتاج إلى إمدادها، إمدادها ده محتاج عوامل، أنك تستغفر وتفرغ الذي في القلب، مفهوم؟ كي يمتلئ القلب وتضع فيه هذا العلم، مفهوم؟ معلومة في معلومة في معلومة، ثم تسأل الله عز وجل أن تثبت عندك، ثم تبينها للناس، تدعو إلى الله عز وجل على ما سيأتي في أمر الهداية والضلال. فافهم هذا الكلام جيدا، مفهوم؟ فهذا الظلم عند الجهمية الأشاعرة، تصرف في ملك الغير، الظلم عند المعتزلة، ألا وهو بأن الله لا يهدي أحد ولا يضل أحد ولا يعين أحد، مفهوم؟ لذلك ينفون هداية التوفيق، على ما سيأتي إن شاء الله في التفصيل في أمر الهداية والضلال والتوفيق والخذلان. وذكرنا مذهب أهل السنة في أمر الظلم وفي أمر العدل، بأن الله عز وجل إنما يعين هذا فضلا وإحسانا، وإنما يخذل هذا عدلا منه سبحانه، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن لزاما أن نتكلم في مبحث الهدى والضلال والتوفيق والخذلان، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك احنا قضينا في الظلم والعدل 4 محاضرات، انت فهمت اصولها، كنت اريد ان اكمل الكلام لابن تيمية رحمه الله عليه، هناك كلام جميل، لكن انت فهمت اصول اصول الظلم عند المخالفين، وفهمت ما معنى الظلم عند منهج اهل الحق، فانت فهمت الاصول، مفهوم؟ فاذا فهمت الاصول لا تضل الفروع، واضح؟ لذلك أنا أحثكم على أن تقرأوا الإيه؟ رسالة الظلم والعبد. أنت حينما قرأت ستكتسب معلومات، لكن لا تضيف أصولا، الأصول عندك خلاص أنت فهمتها، لكن ستكتسب معلومات. كما ذكرنا هناك حواشي في المعلومات لابن تيمية وابن القيم رحمه الله، مفهوم؟ لكن الأهم من ذلك أن تفهم أصول أهل الحق، واضح؟ والمنهج الذي كان عليه النبي والصحابة والتابعون، مفهوم؟ أصوله، أصول الحكمة، أصول أمر الظلم، العدل، ما الفارق بينهم، أصول أمر الهداية، الضلال، التوفيق، الخذلان، أمور القدر عموما، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أحس الإخوة أن هم يقرأوا الإيه؟ يقرأوا رسالة الظلم والعدل، ونكتفي بها في 4 محاضرات اكتفينا بها، بذلك أنت فهمت أصولها، واضح؟ نلج إن شاء الله في المبحث الآخر، ألا وهو مبحث الهدى والضلال. عندك رسالة قد جمعتها واختصرت واعتصرت كلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، واضح؟ كي نفهم أصول أيضا منهج الحق الذي ستلقى به الله عز وجل يوم القيامة في أخطر مبحث وأهم مبحث في مسألة القضاء والقدر، مفهوم؟ لكن قبل أن نلج في البحث، واضح، أقرأ عليكم أيضا كلام لابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي خصصه في الكلام في القضاء والقدر، ألا وهو شفاء العليل. وأيضا أقرأ عليكم كلاما له في كتابه العظيم فوائد الفوائد، واضح هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب 14، ويريد أن يبين أقسام الهداية، واضح؟ فسيقسم هنا الهداية إلى 4 أقسام. في مدارج السالكين عندك نقلت لك أنه سيقسمها إلى 10 أقسام، واضح؟ لكن نبدأ أولا كلام ابن القيم رحمه الله، وقلت لك لاحظ أن هذا أخطر الأبواب وأهم الأبواب في مسألة القضاء والقدر، لأنها ستنفعنا جميعا، ستنفعني أنا القارئ واستنفعك أنت السامع، لأنها أهم شيء في حياتك أنت تعيش لماذا، واضح، وعلى أي شيء ستعيش، وما الذي يجعلك تثبت على أمر المنهج. كل هذه الأمور ابن القيم رحمه الله سيذكر أصولها، واضح؟ فيقول ابن القيم رحمه الله في الباب 14 في الهدى والضلال ومراتبهما، قال: والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. إذن هناك أشياء مقدورة للخلق وهناك أشياء غير مقدورة للخلق. هو يريد هنا إيه؟ الأشياء المقدورة للخلق هداية البيان، فأنت عندك إرادة وعندك القدرة، وخلق الله فيك المشيئة، واضح؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، يريد، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، مفهوم؟ تحقيرا لشأنها. إذن أثبت أن له إيه؟ إرادة. وما تشاءون أثبت لك مشيئة إلا أن يشاء الله، واضح هذا؟ من كان يريد العاجلة. إذن أنت عندك إرادة وقدرة ومشيئة، فتستطيع أن تسلك في الأسباب، إذن هذا المقدور لك، صحيح ولا لا؟ فإذا سعيت في الأسباب الله عز وجل يمن عليك بهداية التوفيق التي أنت لا تقدر عليها، وهو فعل الله معك، واضح الكلام؟ لذلك ابن القيم هنا: والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. هذا عنوان ابن القيم رحمه الله، ثم سيفصل بعد ذلك. قال: هذا المذهب هو قلب أبواب، شوف كلمة ابن القيم، قلب أبواب القدر ومسائله. يبقى الكلام في هذه المسألة هو قلب الإيه؟ قلب الكلام في مسائل القدر. قال: فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى. هذا أجل شيء. لذلك أنت تسأل الله يوميا في الخمس صلوات اهدنا الصراط المستقيم، واضح هذا؟ هذه الهداية، أنت تسأل الهداية، هداية إيجاد وهداية إمداد، مفهوم؟ أن الله عز وجل يمن عليك بالهداية ويمن عليك بأن يمدك بها ويثبتك عليها، واضح؟ قال وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، نعوذ بالله من الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى. إذن أعظم النعمة هي نعمة، هي نعمة الهدى، واضح هذا الكلام؟ وكل مصيبة دون مصيبة الضلال، كل مصيبة تهون إلا مصيبة الضلال في الدين. قال وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يبقى هذا المجمل، واضح؟ يضل من يشاء منه عدلا، ويهدي من يشاء منه فضلا وإحسانا، واضح هذا؟ قال وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، واضح هذا؟ لا بيد العبد. من جهة ماذا؟ من جهة فعل الله، من جهة فعل الله فيه، واضح هذا؟ عبد مضى في الأسباب ومضى في الكتاب والسنة ويريد فعلا أن ينصر دينه، سنة نبيه، يريد فعلا أنه يثبت على منهج الحق، لا يريد أن يمضي على الباطل ولا يمضي في البدع ولا يمضي في المعاصي، يريد فعلا. من تقرب إليه شبرا أخذ بالأسبابهم، تقربت إليه ذراعا، هذه الهداية ذراعا، مع أن العدل إيه؟ شبرا، أنت تقربت شبر، العدل شبر، لكن ذراعا، فكان منه فضلا، فضلا وإحسانا، واضح هذا؟ الثاني فسق وضل، وعلم الله أن قلبه ليس محلا للهدى، كما يقول ابن القيم رحمه الله، وما يضل به إلا الفاسقين، فضل، كل من كان في الضلالة، الإمداد هو، فليمدد له الرحمن مدا، يبقى في إمداد في الضلال، وفي إمداد في الهدى، واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. إذن عندي هنا جهتان، جهة منك أنت، أسباب أنت تأخذ بها وتمضي، ثم يكون بعد ذلك فعل الله عز وجل إيه؟ فيك أنت. زي ابن القيم قال إيه؟ قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال وفي الآية رد ظاهر على الطائفتين وإبطال لقولهما، فإنه سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره فغفل هو، خد بالك، فالإغفال فعل الله، يبقى هذا هو الإضلال، هذا هو الخذلان، فالإغفال هنا فعل، لأنه قال ولا تطع من أغفلنا، فالإغفال فعل الله، والغفلة فعل العبد، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا، فلما اتبع هوى كان الإغفال عقوبة له، واضح الكلام هذا؟ فلما كان فلان يريد نصرة نفسه، نصرة أيما أحد دون السنة، واضح، علم الله منه ذلك، فكان الإضلال له والخذلان له، فهمت هذا؟ فيقول هنا ابن القيم رحمه الله ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن، فأما مراتب الهدى فأربعة، إحداها قال الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مراتب، يبقى هذه الهداية الإيه؟ العامة، أو تسمى بالهداية الكونية، أي بما يكون في العبد من الله عز وجل من هداية إلى أن يقوم بمصالحه ومعايشه. يعني يهدى الطفل وأنت صغير حينما تولد هدي إلى أنه كيف يعرف مص سدي اللبن، مص اللبن من سدي أمه. ما الذي أدراه؟ من أين تعلم؟ ما الذي أخبره؟ فلماذا لا ينفخ في سديها بدل أن يشفط من سديها؟ واضح هذا؟ فلماذا إذا أعطته السدي إنما يلتقمه فورا ويجذب الهواء إلى الداخل؟ واضح؟ ويكون فكه قويا وهو ضعيف، كيف يستطيع وهو ضعيف أن يجذب اللبن؟ كل هذه تسمى إيه؟ تسمى الهداية العامة أو الكونية، واضح؟ أو سمها الإلهام، مفهوم هذا؟ كل هذه الأمور تسمى هداية إيه؟ عامة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، واضح؟ فخلق ثم هداك إلى كيف تقيم معايشك ومصالحك، مفهوم هذه الأمور؟ خلق النمل وهداه كيف يعيش وكيف يبني بيته، واضح؟ وهداه كيف يكون مقتصدا في الطعام، مفهوم؟ فيخزن الطعام في الصيف حتى إذا جاء الشتاء يستطيع أن يأكله. الحبوب إنما يقسمها نصفين كي لا تنبت في بيته فيهدم بيته. إلا حبة الكزبرة إنما يقسمها أربعة أجزاء كي لا تنبت، لأن حبة الكزبرة الحبة الوحيدة التي إذا قسمتها نصفين تنبت. إذن هناك إيه؟ هداية ليقيم معايشه. أيضا النحل، وأوحى ربك إلى النحل، يعني هذه الهداية وهذا الإلهام، أن اتخذي من الجبال بيوتا، مفهوم؟ فمن الذي علمها كيفية أمر هذا البيت؟ مفهوم هذا الكلام؟ فكل هذا يسمى إيه؟ تسمى هداية، تسمى هداية عامة. هذه هداية كونية من الله عز وجل ليقيم العباد معايشهم ومصالحهم، وهذا أيضا يسمى بدليل العناية الذي رددنا به على الملاحدة. واضح هذا الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: فذكر أولا الهداية، هداية العامة، وبين ابن القيم وأفرط في هذه المسألة، بين هدايته سبحانه إلى الخلق، بين هدايته إلى النمل، بين هدايته إلى الطير، بين هدايته إلى الحيوانات، بين هدايته إلى الدواب، حتى ذكر بيان هدايته سبحانه للحمار، واضحة، والخفافيش، كل هذه الأمور، مفهوم؟ هداية إيه؟ هداية عامة ليس بحثنا فيها، وإنما بحثنا في الهداية الآتية. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين. واضح؟ من هو المكلف؟ الجواب كلمتان: البالغ، البالغ العاقل. يقول ابن القيم: وهذه الهداية، والله كلام ابن القيم هنا يا جماعة تقرأه لا أمل منه، تقرأه لا تمل منه. يقول إيه؟ وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب. كل كلمة من دول محتاجة شرح. بيقول إيه؟ وهذه الهداية اللي هي هداية إيه؟ خد بالك لأنها احنا دلوقتي بنتكلم في احوالنا، ماذا نريد؟ انت بتتعلم ليه؟ كي يرضى عني ربي سبحانه وتعالى، واضح هذا الكلام؟ خلاص، وكل شيء بعد رضاه سبحانه وتعالى. يعني الرجل يسأل الجنة، الله من يسألك الجنة إلى آخره، إن رضي عنك سيدخلك. الباب ده قطب مسألة، هذه قطب أحوالنا، العاصي والتائب والداعي وغير الداعي والناس عموما. فبيقول إيه في هداية البيان؟ والدلالة للمكلفين. يقول هذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق. إزاي لا تستلزم حصول التوفيق؟ قال تعالى فأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم هنا؟ يعني بينا لهم، واضح؟ فلما كان إشكال هنا، إن قال قائل إن الله قال هديناهم وأنت بتقول بينا لهم، والذي بين هنا الرسول، فكيف نسب الهداية له؟ الجواب لما كان أمر البيان بأمره سبحانه فأضاف الهداية إليه. لما كان البيان من الرسول بأمر الله له فأضاف الهداية إليه، ألا وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. واضح؟ مثال، قال الله عز وجل سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من الذي يكتب؟ فالملائكة. فلما كانت الملائكة تكتب بأمر الله فأضاف الكتابة إليه، سنكتب ما قدموا وآثارهم. هذه كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح كده؟ يبقى فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. خد بالك أن المسألة دي بس عملنا فيها دورة كاملة، عملنا فيها دورة كاملة 7 ساعات بنشرح في الكلمة دي بس. الهداية لا يستلزم منها حصول التوفيق بس، لابن القيم رحمة الله عليه. فبينا لهم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن مع أنهم بين لهم، لكن هل حصل لهم من البيان على إثره التوفيق؟ لا، لأنهم أعرضوا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. خذ القاعدة دي بقى في الكفر والبدع والمعصية والفسق، خذ القاعدة دي في الكفر. واضح هذا؟ أن الكفار والمشركون يبين لهم، صحيح؟ ثم لا يهتدون إلى الإسلام، فاستحبوا العمى على الهدى. مفهوم هذا الكلام؟ 2، خذها في البدعة، أن تبين لهذا الذي فعل البدعة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ثم يعرض. أنت بينت له، لا يستلزم من البيان وهداية الدلالة أن يهتدي هداية التوفيق، لا يستلزم، لأنه قد يعرض. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، خد بالك، جعلنا، الجعل هنا كوني ولا شرعي؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي القلب صار عليه غشاوة، أي يفقهوا وفي آذانهم وقع. ليه؟ لما يقول ابن القيم لما علم من قلوبهم أنها ليست محلة للاهتداء. هو يريد التحزب لنفسه ونصرة نفسه، فمده الله للضلال. وضحت المسألة؟ فكان الجعل هنا فعل الله إيه؟ في عقوبة من الله له لإعراضه عن البيان والهدى. لأنك لما سمعت البيان والهدى الأصل أنك تستجيب. واضح؟ فلما علم الله عز وجل أن المحل لا يقبل الاهتداء فكان هنا الإضلال منه عدلا. وضحت المسألة كده؟ لذلك بعض الناس يقول أنا بينت لي وقلت له وكلمت وعشرات المرات ومش عايز يرجع ويتوب. لا يستلزم من البيان الاهتداء، لا يستلزم. وضحت المسألة كده؟ مفهومة؟ يبقى ابن القيم هنا بيقول إيه؟ وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق. إذن هناك جهتان، هداية منك، واضح، فأنت مقدور عليها. هذا هو الباب لابن القيم حينما بدأ به، واضح؟ فهذا قادر، أنت تقدر عليه، ألا وهو البيان الذي هو أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهناك هداية توفيق، هذه من من الله عز وجل، فقد يضل هذا العبد وقد يوفقه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر؟ فيقول هنا ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإن كانت شرطا في أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب. ليه؟ السبب لا يستلزم من حصوله وجود النتيجة، دي كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه، لا يستلزم من وجود السبب ها حصول النتيجة. ليه؟ لأن السبب جزء من النتيجة وليس هو كل النتيجة، فقد يحدث السبب ولكن لا تحصل النتيجة. ليه؟ لأنك أخذت بجميع الأسباب لكن هناك إيه؟ هناك مانع. واضح؟ أنت بيّنت له وأخذت بالأسباب في البيان والهدى، ثم بعد ذلك ما اهتدى. ليه؟ لأن هناك حدث مانع. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فإذا هذه الآية تبين أنه لا يشترط عند القيام في إثبات الشروط وانتفاء الموانع أن يعاند الخصم. لا يشترط. يعني إيه يعاند الخصم؟ أن يقول لك مثلا: أنا فاهم اللي أنت بتقوله كله ومش راجع معاك بر ومش راجع إلى الحق. لا يستلزم أن يقول هذا. بعض الناس يشترط حتى يوقع عليه اسم البدعة، يشترط هذا، أن يقول خلاص أنا فاهم كل حاجة ومش راجع. هذا يسمى عناد. هذا يسمى إيه؟ يسمى عناد. لكن ليس هو الشرط في إثبات الشروط وانتفاء الموانع. لا، بعد أن تبين له الكتاب السنة وما كان عليه الصحابة، بينت له سمع هذا، لا يستلزم أن يقول لك إيه؟ أنا فاهم وعارف وإلى آخره، لكن برضو مش راجع. لكن يشترط فقط أنك تبين له الكتاب والسنة وإلى آخره. لما؟ لأنه قد يكون هذا العبد لا يريد منك أصلا سماعا، فجعل الله عقوبة له، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. واضح هذا؟ اللي بعدها يا الله، تعرف الآيات دي ايه؟ والله في آيات كده تسمعها او تقرأها الواحد بيتخض. ايه والله يا جماعة، الواحد بيتخض كده فعلا، ممكن يجي عليه ما يقدرش يتكلم، يتلجلج في الكلام كده. شوف: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. شوف كلمة أبدا دي ليه؟ لما علم أن المحل لا يقبل قلبه، هو لا يريد أصلا، لكنه سمعنا. قول: وإن تدعوهم إلى الهدى، اللي هو البيان والدلال، فلن يهتدوا إذا أبدا. لما؟ إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يبقى كانت دي عقوبة وعدل من الله فيه ولا لا؟ أكان ظلما كما يقول المعتزلة؟ لا. وضحت المسألة كده؟ افهم. فبيقول إيه؟ يقول: أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب. نوح عليه السلام دعا قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. منهم قال 4، من المفسرين من قال 6، أكثر واحد من المفسرين قال 14. يعني لو قول مثلا 950 سنة، يعني كل 100 سنة قول واحد، ممكن في سنة 2، كل 100 سنة، يعني قول مثلا كل 200 سنة ممكن يؤمن واحد، 200 سنة يؤمن 2. واضح؟ يا قوة قلبه وصبره. واضح هذا الكلام؟ بعض الناس يدعو إلى الله عز وجل، دعوته مرة واثنين وثلاثة ومش عارف إيه والكلام ده، ويروح سايب الدعوة خالص ويترك الأمر خالص. لا، افهم الشاهد هنا إيه؟ إنه لا يستلزم من حصول السبب حصول النتيجة، فأنت بتبين له. واضح؟ فقد يكون في هذا العبد غير المحل القابل لهذا، فالله عز وجل يعاقبه. قال هنا ابن القيم: بل قد يتخلف عنه المقتضي، إما لعدم، قد يتخلف عنه المقتضي اللي هو الإيه؟ اللي هو وجود الاهتداء التوفيق، إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. ولهذا قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم ها فاستحبوا العمى على الهدى. خد بالك، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الإعراض يعرف بأمرين، إما أن يخبرك وإما أن ينصرف عنك بالجوارح. الإعراض قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. ممكن يقول لك أنت مش قلت، خلاص مالكش دعوة بيه بقى، يبقى أعرض بلسان المقال. وممكن يعرض عنك بالجارحة بلسان الحال، يسيبك ويمشي، أو يشوفك من هنا يمشي من ناحية تانية. ده اسمه إيه؟ إعراض. سمى الله الإعراض بلسان الحال أيضا فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى لما يعرض أيضا بلسان الحال سماه إيه؟ استحبابا، لأن القلب الجوارح اللسان الناطق عن القلب. الجوارح دي كلمة ابن تيمية، الجارحة اللسان الناطق عن القلب، مفهوم؟ لذلك تحب فلان ولا تحب فلان، المحبة هذه عبادة إيه؟ أمر إيه؟ أمر قلبي، فتنبعث الجوارح فتروح تقعد مع ده وما تقعدش مع ده، واضح؟ وتعين ده وما تعينش ده، وتساعد ده وما تساعدش ده. ليه؟ لأن هنا القلب الجوارح هي اللسان الإيه؟ اللسان الناطق، مفهوم هذا الكلام؟ قال: وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني حتى يبين لهم، بين هو حتى يبين لهم. إذن بعد أن بين لهم على لسان رسله، واضح هذا؟ وعلى رسال أتباع الرسل بين لهم. طيب، معنى ذلك أنهم إن أعرضوا عن البيان فكان هذا من إضلال الله إيه؟ لذلك أول الآية: وما كان الله ليضل قوما. إذن بعد البيان أعرض، فكانت إعراضه أصلا عقوبة من الله له. يبقى فهمت هنا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى كان ظلم زي ما بيقول المعتزلة؟ لا، بل كان هذا من الله إيه؟ عدلا سبحانه وتعالى. قال: لذلك نشوف المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، كان بيقول إيه؟ أنتم سمعتوش كان بيقول إيه؟ ماذا قال آنفا؟ إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم، هو نفس، هي نفس الآية. سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آيات. إذن هنا الصرف عقوبة، صحيح ولا لا؟ لمين؟ سأصرف عن آياتي الذين، فلما تكبر، والكبر هو بطر الحق، لما رد الحق الذي عرض عليه كانت العقوبة من الله له، وإيه؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوف الآية بعدها، ها؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل، يروا عجيب، يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي. البصيرة عنده عميت، خلاص صار عنده عينان، واضح، ولكن البصيرة صارت عمياء. يبقى كان الصرف عن الآيات وإضلاله عقوبة له لأنه رد الإيه؟ اوعى ترد الحق، افهم الكلام ده، مفهوم؟ إذا جاءك بالدليل مع صحة الاستدلال على ما كان عليه السلف الصالح اوعى ترده، انت الخسران، واضح الكلام؟ شوف كلمة ابن القيم بيقول ايه: فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، لم يهتدوا يعني لم يتبعوا، اسمع، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء. شفت كلام أحلى من كده؟ فأضلهم إيه؟ عقوبة لهم على ترك، على ترك الاهتداء. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. واضح؟ قال إيه؟ فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء. أولا، واضح؟ قال بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم بعد أن أراهم. أعماهم بعد أن أراهم. وهذا، اسمع بقى الكلمة دي لابن القيم، وهذا شأنه سبحانه، يعني دي إيه؟ سنة. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها. يبقى تخاف بقى إن من سنن الله أنه إذا من عليك بنعمة، واضح، فأنت تكفرها وتردها. ما هو لما يجي واحد يبين لك اسمها نعمة، حينما توضع على أول الطريق تسمى نعمة، حينما تستطيع أن تقرأ القرآن وتحفظ السنة هذه نعمة، حينما يعطيك المال هذه نعمة. إن كفرتها من سنن الله إيه؟ أن يضلك ويسلبها عنك. لذلك الخطيب البغدادي ليه كتاب اسمه إيه؟ اقتداء العلم العمل. واضح؟ فمن لم يعمل بالعلم عاقبه الله بذهاب العلم. صحيح ولا لا؟ فمن لم يعمل بالعلم عاقبه الله بإيه؟ بذهاب العلم. لذلك من أراد أن يحفظ العلم فليدعو إلى الله عز وجل بالعلم. واضح؟ الأذان؟ الحمد لله رب العالمين. فيقول هنا ابن القيم رحمه الله: فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء. أولا، بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم بعد أن أراهم. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلبه إياها بعد أن كان نصيبه وحظه. يسلبه إياها، معنى ذلك أنه أعطيها لكن سلبت منه. لما؟ لأنه لم يشكرها، لم يشكرها. وليس الشكر هو تقبيل اليد، وإنما الشكر أركان ثلاثة. ها؟ أولا، أن يعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى، فهذا ينفي عنه العجب. ثانيا، ها؟ أن يتحدث بها لسانا ويشكر المنعم. ثالثا، أن يعمل بجوارحه فيها، أي في الشكر. إذن أنا عندي ثلاثة أركان، وضع هذا. فمن لم يشكر ويفعل هذه الأركان تسلب منه الإيه؟ تسلب منه هذه النعمة. قال: كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، قوم نكرة، في سياق النفي لم تفيد العموم، أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها، لاحظ، واستيقنتها أنفسهم. طيب لما؟ قال: ظلما وعلوا. واضح هذا؟ إذن حينما أضلهم الله كانت عقوبة من الله لهم بعد أن بين لهم وجحدوا بها، فكان الظلم منهم وكانوا يريدون العلو في الأرض، فما أخذوا هذا البيان فكانت عقوبة لهم ما وقع بهم. يبقى تفهم هذه الأمور. أنت عارف زي بقول لك كده، في آيات بتقرأها لما تفهم أمور القضاء والقدر. يعني شوف مثلا في سورة الفتح، سورة الفتح كان بيقرأها الشيخ البنا، الشيخ محمد البنا اللي بيجي في إذاعة القرآن. فكنت كان الصبح كده في الساعة 10، فكنت في الخلاء فأسمعه وهو يقرأ، كان بيقرأ في سورة الفتح، فجاء عند هذه الآية: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وأنا أسمع، اسمع ها، فعلم ما في قلوبهم. شوف الآية دي، فعلم ما في قلوبهم. يبقى القلب الله الذي خلقه ها طلع عليه، فعلم ما في قلوبهم، يعلم هل أنت تريد أم لا تريد. فعلم ما في قلوبهم، والقلوب تمتحن. أولئك الذين امتحن الله قلبي يمتحن. فعلم ما في قلوبهم. انظر، حينما علم ما في قلوب الصحابة هؤلاء الأبيار الأخيار، قال إيه؟ فأنزل السكينة عليه. يبقى السكينة تنزل عليك ها إذا علم الله عز وجل من قلبك أنك تريد الإيه؟ الحق. يبقى انظر هنا إمداد الهداية، فأنزل السكينة عليه، ليس فقط ده فضل وإحسان. اثنين، وأثابهم فتحا ها قريبا. ثلاثة، الرزق ومغانم كثيرة ها يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. شوف اسم العزيز جه هنا واسم الحكيم جه هنا برضه. اسم الحكيم واضح لأنه يضع الشيء في موضعه، فلما علم ما في قلوبكم أنزل السكينة عليكم وأثابكم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، لكنه عزيز، لو عصيتم يسلب منكم هذا. فهمت اسم العزيز والحكيم جه هنا ليه؟ لكنه ايه؟ عزيز. لذلك برضو شوف الآية في البقرة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات برضو ها فاعلموا أن الله، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. لذلك الزلة هنا للانحراف، بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عز وجل حكيم، برضو اسم العزيز واسم الحكيم. فهمت؟ قال هنا ابن القيم رحمه الله: أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. اثنين، وشهدوا أن الرسول حق. ثلاثة، وجاءهم البينات. دول لما ظلموا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى كان إمدادهم في الضلال عقوبة من الله لهم حينما جاءتهم البينات فأعرضوا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونفى عنه تلك الهداية الموجبة، وهي هداية التوفيق والإلهام، بقوله: إنك لتهدي من أحببت. إذن عندي هداية مثبتة وعندي هداية منفية. الهداية المثبتة هداية البيان والدلالة والإرشاد. الهداية المنفية عنك أي التي أنت لا تقدر عليها، ألا وهي هداية التوفيق. واضح؟ إنك لا تهدي من أحببت. قال: وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة، فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلة، وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلة، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، فإنها هداية تخص المكلفين، وهي حجة الله على خلقه، أي هداية البيان والإرشاد، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامته عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: أن تقول نفس، هتقول كده، يعني أنت ستقول، هناك نفس ستقول هذا يوم القيامة. وهذا أيضا في باب العلم، وهذا كله في أمر القدر. فحينما تسمع علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، هذا لو كان كيف سيكون، وما سيكون تعرفها من هنا. أن تقول نفسه يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في حقه سبحانه، وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول، يعني هناك نفس ستقول هذا، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. شوف الآية دي، الأول بيقول إيه؟ أن تقول نفسي يا حسرة. يبقى هنا حينما أقيمت عليه الحجة هذا اعترف: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. صحيح؟ شوف الثاني: لو أن الله هداني. كذاب. هدا أم لا؟ بين له. صحيح هذا؟ فهذا شبيه بإيه؟ بمذهب الجبرية الذي هو شيخهم من؟ شيخهم إبليس. صحيح؟ قال: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. طب هل الله لم يهديك ويبين لك ويرشدك؟ إذن هو إيه؟ هو كذاب. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج، أي في النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ النذير اللي هو هداية البيان والإرشاد والدلالة. ألم يأتكم نذير؟ قالوا إيه؟ بلى، قد جاءنا نذير. واحد: فكذبنا. اثنين: وقلنا ما نزل الله من شيء. قالوا لهم إيه؟ إن أنتم إلا في ضلال كبير. خد بالك، الضلال هنا برضو كان إضلال الله لهم عقوبة لهم لما أعرضوا عن ما اعترفوا به. صحيح؟ جاءنا الإيه؟ النذير. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه. واضح؟ يقول إيه؟ كيف تقوم الحج عليهم وقد منعهم الإيه؟ الهدى، وحال بينهم وبينه. السائل الذي يقول هذا كذاب: هل حال بينك وبين سماع البيان والدلالة والإرشاد؟ ألم يعطيك آذان فتسمع بها، وعين فترى بها، وقدرة وإرادة ومشيئة فأعطاك الأسباب، صحيح؟ فلما سمعت وعلم الله من محل القلب أنك لا تريد فعاقبك عدلا فأضلك. والثاني علم البيان والدلالة ثم مضى في الهداية، أمده الله بالهداية فكان منه فضلا وإحسانا. قال ابن القيم، نقرأ هذه ونقوم نصلي: قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم. قال: وإراءاتهم الصراط المستقيم، أي أنه أراهم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله، فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. نعم، قطع عنهم توفيق ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وحال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه. ما حال بينك وبين ما تقدر عليه أنت؟ ألا وهو المضي في الأسباب فتسمع الحق. ما حال بينك وبينه؟ لكن لما لم تمضي وأعرضت، أو مضيت وسمعت وأعرضت، فكانت عقوبته لك أنه خذلك وأضلك. واضح هذا الكلام؟ فمنعك اللي هو التوفيق ما هو له عدلا. واضح الكلام ولا لا؟ والثاني لما أعطاه كان منه فضلا وإحسانا. فهم؟ قال فصل، المرتبة الثالثة، نقوم إن شاء الله نصلي ثم نكمل.